لقيتوش الكتاب؟ نعم. وجد الكتاب عندكم. ايه؟ الكتاب هذا وجد موجود عندكم. ايوه. اللي ذكروا الأخ صبري. الحديث القدسي. مكتوب عليه جماعة من العلماء. الرقم مجهول. مجهول. وريني يا نشوف. هو مش رقمه، بده بحث في كتب الحديث. يعني مش مبين مكانه؟ لا مبين بس بابه من باب الحديث. أنا مكانه رقم وطبعا في ثلاث كتب في الشيخ العدوي وفي عبد المولى علي القاري كان يعطي دروس رسمية ولا بدعي؟ شو كان الدروس؟ مين اللي يعطي؟ الدروس كان يقول لما يحضر هذا الشيخ البدري ايه؟ كان يعطي دروس رسمية يعني منتظمة في المسجد اللي هم فيه مسجد ايوه ايوه يعني الدروس المنتظمة بما كان يعطي التدريس من أي الكتب بالعقيدة؟ لا يعني يرتجل ولا من كتاب يرتجل حضرت له عدة مجالس طبعا لابد أنك سمعت الخلاف الناشئ الآن بين علماء المسلمين فيما يتعلق بالعقيدة وبخاصة ما يتعلق ب الأمور الغيبية وبصورة أخص ما يتعلق بالأسماء والصفات الإلهية الناس يقولوا مذهب السلف أسلم الناس يقولوا لا مذهب الخلف هو أعلم وأحكم ناس بيتوقفوا لا بيقولوا هيك لا بيقولوا هيك هل سمعت شيء من هذا؟ عن الشيخ البدري الشيخ البدري بالعقيدة كان يقسمها على دروس أعتقد أنني سمعت درسا للشيخ لأنه طريقة عملي ما كانت تسمح لي بالحضور الدائم للمحاضرات قد سمعته يوما يتكلم في العقيدة وأعتقد بأنه صاحب عقيدة سليمة إن شاء الله فكما قسم العلماء العقيدة كما تعلم إلى ثلاثة أقسام بالتوحيد عندما كان يدرس التوحيد أقسم إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات أتكلم عن توحيد الربوبية وكذلك عن توحيد الألوهية وأتكلم عن توحيد الأسماء وصفات بسؤالك فكنت بما أسمع من الشيخ أنه يقول أن وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وأن تنفي عنه ما نفاه هو عن نفسه أو ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكييف ولا تبديل في ذلك نعم هذا معروف بس أنا سألته غير هذا يعني كان سؤالي هل سمعت يوما ما الشيخ يذكر أن بعض العلماء بيقولوا علم السلف أسلم لكن علم الخلف أعلم وأحكم فهذون فريقين في بينهما وسط يقفون لا يقولون لا هكذا ولا هكذا فالشيخ البدري هل سمعت منه موقفه من هذه الأقوال الثلاثة أن يحدد موقف لأنه قضية أنه أني أنت ذكرته آنفا لا تصور أي مسلم إلا أن يقوله لكن حين الدخول في في التفصيل يتجلى الخلاف ويتبين من كان على صواب أو كان على خطأ. هل ضرب لكم مثلا لتوضيح ما نقلته أنت آنفا؟ وإن كان أنا كان سؤالي فيما ذكرته من هذا الواقع في العالم الإسلامي، ناس هيك وناس هيك وناس لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فهل ذكر لك أو للجماعة الحاضرين دروس أو كمثال نتمكن